أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر شرعة الحق لها نصر من الله المؤزر. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم دموع وشموع، دعوة الإسلام، أداء أبناء طيبة. نحن جند الله، نحن المنجدون، نعشق الهيجا ولا نخشى المنون. يا ضحايا الظلم لبيكم، فقد نهض النائم واهتز السكون. يا ضحايا الظلم لن نخذلكم، هدئوا الروع فإنا قادمون. يا بني القدس وكابول ويا فتية الشيشان والحرب الزبون، يا بني كشمير والصومال، يا إخوة البوسنة، يا نور العيون، نحن أنصار وأنتم إخوة، والإخاء الحق يحمي ويصون. يا بني الإسلام قوموا وانهضوا، أنتم الأعلون والأعداء دون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر شرعة الحق لها نصر من الله المؤزر هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر شرعة الحق لها نصر من الله المؤزر دعوة الإسلام تعلو بسماها كل منبر فلتعد أيام مجدي فليعد تاج المنور دعوة الإسلام تعلو بسماها كل منبر فلتعد أيام مجدي فليعد تاج المنور غدنا يوم جهاد دربه صعب مغبر كرم الله شهيدا جاد بالروح وشمر غدنا يوم جهاد دربه صعب مغبر كرم الله شهيدا جاد بالروح وشمر لم يكن يخشى الأعداء ولا في الحروب أكبر فهو في جنات عدن بنعيم الله يفخر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إننا أحفاد قوم آمنوا بالمرسلين إننا شعب أبي ديننا يأبى الركونا نحن شعب قد عزمنا أن نبيد الظالمين في سبيل الله قمنا في سبيل الله قمنا ننشر الحق المبين نبذل الأرواح نهرا لا نهاب المجرمين إنما الإجرام بغي من نسيج

أعطني حريتي أطلق يدي أجعل الإيمان في دنيا جليا أيها الأوغاد لن تبقوا بأرضي ما حوت بطن النساء شهما أبيا أعطني حريتي أطلق يدي أجعل الإيمان في دنيا جليا أيها الأوغاد لن تبقوا بأرضي ما حوت بطن النساء شهما أبيا يا أخي أين الأبات السابقين نرجع الإسلام شرعا عالميا أعطني قطعا من الأحجار أرمي لن أبالي اليوم سوطا أو عصيا لا تبالي العمر لا تأسف لحالي لا تخف نذلا سطى اليوم عليا لم تكن آهات شكوايا لنفسي بل ربى الأرض بلادي يا أخيا إن غدا جسمي على الطين طريحا وارتقت روحي إلى المولى رضيا مزق الأعضاء واجعلها رماحا تعتلي منهم جبالا أو عتيا وارمني سهما على الأعداء حربا واقذف الأشلاء رأسا أو دنيا قم لا تبكي على شبل صغير إنما الأسد من الغاب بنيا وارسمي آيات ربي في فؤادي واجعلي صدري بنور الله يحيا ثأر أجدادي منارا قد تبدى هل ترى أمضي ضعيفا أم قويا إنني في خافقي اليوم نصر من إله الكون ميعادا وفيا يا رعاة القوم مهلا واستفيقوا لم تعد تجدي دموع العين فيا يا نساء العرب عذرا واستجيبي واسجدي في كل محراب بكيا لم يعد فينا جنود أو رجال بل طري العود طفلا أو صبيا هذه الأصداء ضاقت في شعوري لم تجد شهما يواسيها سريا هل ترى يبقى صداها في ضياع أم تجد في الأرض ردا أو دويا أعطني حريتي أطلق يدي أجعل الإيمان في دنيا جليا أيها الأوغاد لن تبقوا بأرضي ما حوت بطن النساء شهما أبيا أعطني حريتي أطلق يدي أجعل الإيمان في دنيا جليا أيها الأوغاد لن تبقوا بأرضي ما حوت بطن النساء شهما أبيا نحن جيل الصحوة الغراء لا ننحني للمعتدي أو نرتمي وفلسطين لنا دوما لنا فاحلمي يا قدس بالنصر الضمي فإلى القرآن يا فتياننا حيث خط النور درب المسلم وإلى السنة يا فتياننا لنرى درب الرسول الأعظم فلسطين عين شوقي إلى العودة يثور ويهدر في مهجتي ستبذر فوق ثرى قبضتي صباح التحرر والعزة فلسطين شوقي إلى العودة يثور ويهدر في مهجتي ستبذر فوق ثرى قبضتي صباح التحرر والعزة وأقسم أني لا أستهين بحقك يوما ولن أستكين أأرضى الحياة بغير العرين ليلتصق العار في جبهتي وأقسم أني لا أستهين بحقك يوما ولن أستكين أأرضى الحياة بغير العرين ليلتصق العار في جبهتي معي إخوتي في طريق الجهاد نفديك نأس جراح بلادي ونحفر فيك قبور الأعادي لنحيا على أرضنا الحرة أحث المسيرة سلاحي بكفي أدوس الخطوبة وأمضي لزحفي وأرمي عدايا بطوفان حتفي ويلتم ظلي ترى ربوتي أحث المسيرة سلاحي بكفي أدوس الخطوبة وأمضي لزحفي وأرمي عداية بطوفان حتفي ويلتم ظلي ترى ربوتي إلى القدس نمضي إلى المجدلي نعيد الحياة إلى القسطلي ليرجع طفلي إلى منزلي فقد ثار مثلي على الخيمة إلى القدس نمضي إلى المجدلي نعيد الحياة إلى القسطلي ليرجع طفلي إلى منزلي فقد ثار مثلي على الخيمة فما نحن نخشى لظى الحرب يوما ولسنا نقر ما الغدر سلما فإما نموت فداك وإما ننال الحياة بلا ذلة فلسطين شوقي إلى العودة يثور ويهدر في مهجتي ستبذر فوق ثرى قبضتي صباح التحرر والعزة فلسطين شوقي إلى العودة يثور ويهدر في مهجتي ستبذر فوق ترى قبضتي صباح التحرر والعزة صباح التحرر والعزة أنا من كشمير والقلب صدي راعني فعل العدو المعتدي قتلوا الطفل وما رقوا له ذبحوا الشيخ بساح المسجد هتكوا العرض فلا تردعهم نخوة الحر ونبل المقصد هدموا المنزل والقرآن قد مزقوه واستباحوا مسجدي إنني لم أرتكب ذنبا سوى أنني أعنو لرب الأوحد كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء كشمير أروضك قد ولى والأعين غارت والماء كشمير أروضك قد ولى والأعين غارت والماء والأعين غارت والماء وجبالك هل أضحت حمرا فدماء تترى ودماء وطغاة الهند ألا تعسوا في أرضك شر ووباء ذريك شميرك بركان فالثورة للظلم دواء ذري للحق فقد أضحى فجرك يصنعه الشهداء كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء كشمير أراضك قد ولى والعين غارت والماء كشمير أراضك قد ولى والعين غارت والماء والعين غارت والماء ذري بالمعول بالسكين على أقوام قد ساءوا ذري كشمير فما فتئت أطماع الباطل تستاء ذري كشمير ألا ثوري فجنود الحق لقد جاءوا عزم إقدام تضحية بأس وثبات ومضاء كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء كشمير أراضك قد ولى والعين غارت والماء كشمير أراضك قد ولى والعين غارت والماء والعين غارت والماء كشمير ونورك منتشر وجهادك حق ووفاء أطفالك شبوا وانتفضوا وشيوخك أيضا ونساء ليحاق طاغوت بشع ويزال خراب وبلاء ولترفع راية توحيد وليعلو للحق لواء كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء كشمير أراضك قد ولى والعين غارت والماء كشمير أراضك قد ولى والعين غارت والماء والعين غارت والماء أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم قبلتي الأولى ومن مسجدها سطع المعراج بين الأنجم ومشى الباغي على أجدادنا وغزانا بالسلاح الأعجم وسيول التضحيات ارتطمت بمآسينا وجرح مؤلم الجرح موصول بجرح غيره وأنين صوتك يستحث الوادي مر الزمان على رحابك بائسا ما دق فيها فرحة الأعياد الجرح موصول بجرح غيره وأنين صوتك يستحث الوادي مر الزمان على رحابك بائسا

يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد. قم بنا ننهج سبيلا ننهج سبيل المصطفى وصحبة من خيرة من خيرة الأجناد. يا عيد أشكو إلى الرحمن كربتنا قد أشعل الرأس شيبا وانحنى عودي إني لحي وأشجاني لمقبرة والموت يعصف في وجدان موؤودي وأمتي في سبات الذل شاردة تتيه في غيها من غير تسديدي طابت لهم زينة الدنيا وزهرتها كأنهم وعدوا فيها بتخليدي. يا عيد والله لا تذوي عزيمتنا حتى يصيب الأعادي كل تبديدي تلك الدماء التي قد أهرقت عبثا تألقت للأعادي سيف تهديدي والأرض والعرض والأعراف إذ نهكت عرى لواء بإذن الله معقودي إن أجمعت أمة الكفار قوتها فالله حولي وأركاني ومعبودي. قد كان لي فيك أفراح ملونة وتزدهي فيك أنغام الأناشيد قد كان لي فيك أفراح ملونة وتزدهي فيك أنغام الأناشيد واليوم هذه عصافير الربا رزئت تعلو غصون الأسى من غير تغريد واليوم هذه عصافير الربا رزئت تعلو غصون الأسى من غير تغريد يا عيد ماذا أثرت اليوم من شجر على فؤاد من الآلام مكبود بأي وجه أتيت اليوم يا عيدي. أما أبي فظلام القبر يحضنه قد مات من أجلنا موت الصناديد أشلاؤه خضبت جدران منزلنا كأنها المسك في حضني وفي جيدي. أما أبي فظلام القبر يحضنه قد مات من أجلنا موت الصناديد أشلاؤه خضبت جدران منزلنا كأنها المسك في حضني وفي جيدي. فكان لي منه قبلات وجائزة ودعوة في صباح العيد يا عيدي. قد كان لي منه قبلات وجائزة ودعوة في صباح العيد يا عيدي واليوم أبكي أبي يا عيد في لاف فهل علمت بمفقود كمفقودي بأي وجه أتيت اليوم يا عيدي. وتلك أمي أباد الحزن مهجتها وصوتها في الحنايا رجع تنهيدي كانت تزينني في العيد باسمة بحلة من ثياب السعد والجود. وتلك أمي أباد الحزن مهجتها وصوتها في الحنايا رجع تنهيدي كانت تزينني في العيد باسمة بحلة من ثياب السعد والجود. فانظر لها في رداء الهم أرملة كأنها جثة زفت إلى الدود فانظر لها في رداء الهم أرملة كأنها جثة زفت إلى الدود. أنى لنا العفو والإشفاق يا ولي من خاطري في عرى الأحزان مصفودي بأي وجه أتيت اليوم يا عيدي. وتلك أختي أهان الوغد عفتها فعيشها المر من هم وتسهيدي تدعو وتصرخ لكن دون معتصم

حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن. مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن، درب الكفاح وشوقه للسائرين به سكن، صوت الرصاص ونسفه الدم والجراح لنا مؤن. يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب. تقبلوا تحيات تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 82 62 713، صندوق بريد 24-05. وترقبوا إصدار أبناء طيبة القادم راية الهدى. المدينة النبوية سنة 18 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد. قومي بنا ننهج سبيل المصطفى وصحبة من خيرة الأجناد.